ليس المسمى كالمسمى. نكتب النقطتين اللي تحت. يعني ليس الخالق مثل المخلوق، وإن سمينا هذا بشيء مثل ما سمينا به ذلك. وليس المسمى كالمسمى، فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الاسماء فقال: يخرج الحي من الميت، وقال: ابشروه بغلام حليم، وقال: ابشرناه بغلام حليم، وقال تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال: فجعلنا سميعا بصيرا، وقال في امراه العزيز، وكان راح ظهري، وقال تعالى: حسنه كان مؤمنا، وقال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومعلوم انه لا يبالي الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الاسماء. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال: انزله بعلمه. وقال تعالى: وما تحمل منه النساء ولا تضع الا بعلمه. وقال عز وجل: ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. وقال عز وجل: ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه. وعن ذلك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستقامه في الامور كلها كما يعلمنا السواق من القران. يقول: اذا مات احدكم بالارض فليقع ركعتين من غير الفريضه، ثم ليقل: اللهم اني استخيرك بعلمك واستغفرك بقدرتك واسالك بفضلك العظيم، فانك تقدر ولا تقدر وتعلم ولا تعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني وحياتي وعاقبه امري، او قال عاجل امري واجله، فاخذره مني ويسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعارفي وعاقبه امري، او قال عاجل امري واجله، فاصرفه عنه واصرفني عنه، فاخذر لي الخير حيث كان ثم وصني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري. وفي حديث عمر بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في هذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما اشاءك حياه خيرا لي. احيني بياء واحده، بعض الطبعات فيها يا عين فقط. احيني ياء واحده مكسوره. احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وتركني الى ما كانت الوفاه خيرا لي. اللهم اني اسالك خشيتك بالغيب والشهاده، واسالك كلمه الحق في الغضب والرضا، واسالك الفضل في الغنى والفقر، واسالك نعيما لا ينفع وقضاه عنك لا تنقطع، واسالك الرضا بعد الخطر، واسالك رد العز بعد الموت، واسالك لذه النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك في غير ضراء او سفر ولا تشرك مضله. اللهم نجينا بدينة الايمان واجعلنا هداة المرسلين. فقد سمى الله رسوله صفات كان حرا وقدره وقوه، وقال تعالى: ثم جعلناه بعد ضعف وقوه. وقال: وانه لذو علم لما علم الناس. ومعلوم انه ليس العلم كالعلم ولا القوه كالقوه، ونظائر هذا كثيره، وهذا لازم لجميع العقلاء. موضوع التشبيه كما قلنا من أهم الموضوعات التي ينبغي أن يعرفها المسلم ليعرف حقيقة التشبيه، فماذا ينفع عن الله سبحانه وتعالى من التشبيه، والفرق بين التشبيه وبين الإثبات، فإن فيه أمورا دقيقة